الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. المسألة الأولى: جد ورفض شقيق. نعم. القاسم حظ له. أحسنت. المسألة الأولى: جد وأخت شقيقة، هنا المقاسمة خير له، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم شيخ عبد الملك، تفضل. جد وستة أخوات لأب. نعم. الجد يأخذ ثلث المال. أحسنت. نعم شيخ. نعم، جد وست أخوات لأب، الجد يأخذ ثلث المال. نعم. الثالثة: جد وأخوان لأب. نعم. يسوي ثلث المقاسمة. أحسنت. جد وأخوان لأب يسوي ثلث المال والمقاسمة. نعم. ثم انتقلنا إلى مسائل أخرى في الجد والإخوة مع أصحاب الفروض. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. زوجة وجد وأخوان لأب. نعم. الزوجة تأخذ ربع. نعم. والجد والأخوان تستوي المقاسمة. أحسن، تستوي المقاسمة وماذا؟ مع ثلث المال. ثلث المال أو ثلث الباقي؟ لا، ثلث الباقي. ثلث الباقي. أحسنت، مع ثلث الباقي. زوجة وجد وأخوان لأب، للزوجة الربع، ثم تستوي المقاسمة وثلث الباقي في الجد مع الأخوين. نعم. خامسة: أم وجد وخمسة إخوة أشقاء. نعم. هم السدس والجد ثلث الباقي، إخوة الأشقاء تبقى على الجد. نعم، أحسنت. أم وجد وخمسة إخوة أشقاء، الأم السدس وللجد ثلث الباقي، فثلث الباقي خير له، وما بقي في الإخوة الأشقاء. لماذا أعطيت الجد ثلث الباقي؟ ما الضابط هنا؟ نعم، أحسنت. ثلث الباقي لوجود صاحب الفرض. طيب، لماذا أعطيته ثلث الباقي ولم يعني يقاسم الإخوة؟ لأن عدد الإخوة أكثر من ضعف. أحسنت، لأن عدد الإخوة أكثر من ضعف الجد. نعم شيخ عبد الملك. زوج وجد وأخ لأب. نعم. الزوج أخذ المق. نعم. والجد المقاسمة خير له. أحسنت. لأن عدد الإخوة أقل من ضعف الجد. أحسنت، بارك الله فيكم. زوج وجد وأخ لأب، للزوج النصف، ثم المقاسمة خير للجد، لأن العدد هنا أقل من ضعف الجد، فالمقاسمة خير له. نعم. السابعة: ست بنات ابن الأم وجد وأخت الأب، بنات ابن الثلثان. نعم. والأم السدس. نعم. الجد السدس والأخت الأب تسقط. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. ست بنات ابن وأم وجد وأخت لأب، لبنات الابن الثلثان وللأم السدس، ولم يبقى إلا السدس، فيأخذه الجد والأخت لأب تسقط. هنا المقاسمة تنقص الجد من سدس جميع المال، لذا نفرض للجد سدس جميع المال. طيب، هذه المسائل السابقة شيخ عبد الملك، مسائل الجد والإخوة دون أصحاب الفروض، على مذهب الحنفية ماذا يقول الحنفية فيها؟ الجد كالأب. أحسنت. إذن يسقط الإخوة ويأخذ الجد جميع المال. شيخ عبد الله، مسائل الجد والإخوة مع أصحاب الفروض ماذا يقول الحنفية فيها؟ أحسنت، إذن يأخذ الباقي كله بعد أصحاب الفروض. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع المعادة واحسب. أحسب عليكم. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال إمام الرحبي رحمه الله: واحكم على الإخوة بعد العدل حكمك فيهم عند فقد الجد. واحسب الذي قبله. أحسن الله عليكم. واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العدل حكمك فيهم عند فقد الجد، واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه مسألة المعادة، ومعناها احتساب الإخوة الأشقاء ولأب على الجد، هذا معناها، معناها احتساب الإخوة الأشقاء ولأب على الجد. فنعتبر الإخوة الأشقاء ولأب صنفا واحدا، ثم نعامل الإخوة بعد أن يأخذ الجد نصيبه كأن الجد غير موجود. نعتبر الإخوة الأشقاء ولأب صنفا واحدا، ثم نعامل الإخوة بعد أخذ الجد نصيبه كأن الجد غير موجود. وبالمثال يتضح، مثلا جد وأخ شقيق وخمسة إخوة لأب، جد وأخ شقيق وخمسة إخوة لأب. هنا يعني الأخ الشقيق يسقط الإخوة لأب، لكنه هنا يعدهم معه لينقص نصيب الجد، فيعدهم معه. هنا عدد الإخوة ستة، أخ شقيق وخمسة إخوة لأب. إذا ما الأحظ للجد؟ الثلث أو المقاسمة؟ الثلث، نعم أحسنت. أخذ الجد الثلث، ثم نعاملهم كأن الجد غير موجود. مسألة فيها أخ شقيق وخمسة إخوة لأب، الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب كما سبق في باب الحجب، فالإخوة لأب يسقطون، فيكون نصيب الأخ الشقيق الثلثين، الباقي بعد الثلث هو الثلثان. لو أنه لم يعدهم، لو أنه لم يعدهم بل أسقطهم ابتداء، جد وأخ شقيق، كم يكون للأخ الشقيق؟ النصف، نعم نعم النصف، أحسنتم. إذن الآن لما عدهم زاد نصيبه، هذا عدهم، لكنه بعد أن عدهم قال خلاص انتفعت بكم، الآن اسقطوا، أسقطهم. هذا معنى أننا نعتبر الإخوة الأشقاء ولأب صنفا واحدة، ثم بعد ذلك نعاملهم بعد أن يأخذ الجد نصيبه كأن الجد غير موجود. طيب نأخذ مسألة أخرى، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، جد وأخت شقيقة وأخ لأب. هنا عدد الإخوة أقل أو أكثر أو يساوي ضعف الجد؟ أقل، أحسنتم. إذن الأحظ هو المقاسمة، فيقاسمهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، كأنه أخ للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون مسألة من خمسة، له اثنان وواحد للأخت الشقيقة واثنان للأخ لأب، يعني له اثنان وثلاثة للأخت الشقيقة والأخ لأب. بعد أن يأخذ الجد نصيبه تعاملهم كأن الجد غير موجود. الأخت الشقيقة لها فرض وهو النصف، فتعطيها النصف، نصف الخمسة اثنان ونصف، ويبقى نصف للأخ لأب. بعد أن أخذ الجد نصيبه تعامل الموجودين كأن الجد غير موجود. مسألة فيها أخت شقيقة وأخ لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخ لأب يأخذ الباقي إن بقي شيء. فهنا الجد نصيبه اثنان من خمسة، والأخت الشقيقة لها نصف الخمسة اثنان ونصف، والأخ لأب يأخذ نصفا. وسيأتي إن شاء الله الكلام على تصحيح المسائل، يعني هنا مثلا النصف ليس عددا صحيحا، فنضرب الخمسة في اثنين فيكون الجد، يعني كل واحد أيضا نصيب كل واحد نضربه في أصل المسألة، فالخمسة في اثنين عشرة، ثم الجد اثنان في اثنين بأربعة، للأخت الشقيقة اثنان ونصف في اثنين بخمسة، للأخ لأب نصف في اثنين بواحد. طيب جد وأخت شقيقة وأختان لأب، جد وأخت شقيقة وأختان لأب. هنا الجد أقل أو أكثر أو يساوي، أقصد عدد الإخوة أقل أو أكثر أو يساوي ضعف الجد؟ أقل. نعم. إذن ما لاحظ له؟ أحسنتم. كم يأخذ الجد؟ من خمسة يأخذ اثنين. نعم، يأخذ اثنين من خمسة. ثم لكل، يعني ثلاثة تكون للأخت الشقيقة وللأختين للأب. ثم بعد أن أخذ الجد نصيبه، الآن ننظر في المسألة كأن الجد غير موجود. أخت شقيقة وأختان لأب، كم تأخذ الأخت الشقيقة؟ نعم أحسنت، تأخذ النصف. الأخت الشقيقة حظها النصف، ويبقى نصف من أختين لأب. فالمسألة من خمسة، اثنان للجد وثلاثة للأخت الشقيقة والأختين لأب، والأخت الشقيقة تأخذ نصف المال، إذن تأخذ اثنين ونصف، ويبقى نصف للأختين لأب. نعم. هذه التي تسمى المعادة. قال واحسب بني الأب، أي يعدد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء لينقص نصيب الجد. واحسب بني الأب لدى الأعداد، احسب الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء لينقص نصيب الجد. وارفض بني الأم مع الأجداد، لا تحسب الإخوة لأم لأنهم محجوبون بالجد، وهذا تتميم البيت. الإخوة أصلا، الإخوة لأم ما يدخلون في باب الجد والإخوة أصلا. قال واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. بعد المعادة بأن يأخذ الجد الثلث مثلا، هنا نعامل الإخوة وكأن الجد غير موجود، حكمك فيهم عند فقد الجد. فالأخ الشقيق مثلا يحجب الأخ لأب، فيأخذ الأخ الشقيق بقية المال. وهنا في بعض النسخ واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد، معناه أن بني الإخوة يسقطون بالجد فلا يرثون مع وجوده. ومضمونه مستفاد من قول الناظم في التعصيب، وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. نعم، هذه مسألة المعادة. ثم ذكر الأكدرية. نعم، بسم الله عليكم. باب الأكدرية. قال رحمه الله والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. مسألة النصف. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمة. عشان بارك الله فيك. هذه الأكدرية صورتها زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، هذه صورتها زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. الزوج في هذه المسألة كم يأخذ؟ النصف. يأخذ النصف، أحسنت. والأم أو الثلث. نعم أحسنت، من الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، فتأخذ الثلث. ثم لم يبق من المال إلا السدس. الأصل على ما سبق أن تسقط الأخت، لأنه سبق أن الجد لا ينقص عن السدس، لكن في هذه المسألة فرض للأخت فكدرت قواعد هذا الباب، باب الجد والإخوة، لذلك سميت بالأكدرية. وعادت المسألة إلى تسعة، يعني هنا فرض لها النصف، فعادت المسألة إلى تسعة. وسيأتي الكلام على الأول غدا إن شاء الله. يعني الزوج له النصف والأم لها الثلث والأخت والجد لا ينقص عن السدس إذا نعطيه السدس، والأخت الشقيقة فرضها النصف ففرض لها هنا. فالمسألة في الأصل من ستة، مسألة من ستة، للزوج النصف وهو ثلاثة، للأم الثلث وهو اثنان، للجد السدس وهو واحد، وللأخت الشقيقة النصف وهو ثلاثة. العدد هنا تسعة، المسألة من ستة، إذن عالت يعني زاد العدد الذي هو أصل المسألة من ستة إلى تسعة. ولم تنتهي المسألة هنا، بل بعد ذلك قال الجد للأخت إن حكمه حكم الأخ، فاقتسم المال للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا المال الذي أخذته الأخت والمال الذي أخذه الجد للجد السدس وللأخت النصف، فهذا يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إذا كتب المسألة الآن، أصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، للأم الثلث اثنان، للجد السدس واحد، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، ثم هذه الستة صارت تسعة عالت. الآن الجد والأخت الشقيقة كم لهم من التسعة؟ كم العدد الذي يأخذانه من التسعة؟ أربعة. أربعة، أحسنت. هذه الأربعة تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الأربعة تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وعليه الجمهور. أما الحنفية فعندهم الجد يحجب الإخوة، فالأخت هنا محجوبة، للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، والأخت محجوبة. وهذه المسألة سميت بالأكدرية لأنها كدرت قواعد باب الجد والإخوة، حيث خالفتها في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه إذا لم يبقى إلا السدس يسقط الإخوة، وهنا في الأكدرية لم يبقى إلا السدس ولم تسقط الأخت. هذه المسألة الأولى، أقصد هذا الأمر الأول الذي كدرت به قواعد باب الجد والإخوة. إذا لم يبقى إلا السدس فإنه يأخذه الجد ويسقط الإخوة، هذه قاعدة باب الجد والإخوة. لكن هنا في الأكدرية لم تسقط الأخت، هذا الأمر الأول. الثاني، مسائل هذا الباب باب الجد والإخوة لا تعول، والأكدرية عالت، وسنأخذ غدا إن شاء الله بالتفصيل مسائل العول، معنى العول ومسائل العول. الأمر الثالث أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، الأخت لا يفرض لها في باب الجد والإخوة في غير المعادة، وفي الأكدرية هنا فرض لها، فكدرت قواعد باب الجد والإخوة. طيب الآن نقرأ الأبيات. قال والأخت شقيقة أو لأب لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية، وأيضا في المعادة فرض لها مع الجد. فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، زوج وأم ومع زوج والأم أخت شقيقة أو لأب وجد، فاعلم فخير أمة علامها، تعرف يا صاحب لك درية وهي بأن تعرفها حرية حقيقة وجديرة، فيفرض النصف لها والسدس له، للزوج النصف وللأم الثلث. طيب بقي السدس، قال فيفرض النصف لها للأخت والسدس له للجد، حتى تعول مسألته بالفروض المجملة المجموعة، فتكون مسألة من تسعة بدلا من أن تكون من ستة، ثم يعودان الجد والأخت إلى المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه شكر الله له وجزاه خيرا. هنا أنهى المصنف الكلام على شيء من المسائل الفقهية وسيشرع في الأبيات التالية في المسائل الحسابية، لكن لا بد أن نطمئن على هذين البابين المعادة والأقدرية، فلو نأخذ شيئا من المسائل للدرس القادم إن شاء الله. جد وأخ شقيق وثلاثة إخوة لأب، جد وأخ شقيق وثلاثة إخوة لأب. ثم مسألة الثانية، جد وأخت شقيقة وأخوان لأب، جد أو قل وأخ لأب أحسن، جد وأخت شقيقة وأخ لأب. ثم المسألة الثالثة، زوج وأم وجد وأخت لأب، زوج وأم وجد وأخت لأب. بقي أن جميع ما أخذناه في هذا الدرس وفي الدرس الماضي، يعني في أحوال الجد مع الإخوة وفي المعادة وفي الأقدرية، إنما هو على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وهو قول الجمهور. وأما على قول الحنفية فهذا كله غير وارد، الجد إن وجد مع الإخوة في مسألة سقط الإخوة، يحجبهم الجد لأنه ينزل منزلة الأب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.